قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال فقتلنا 3 سواحر. وحص عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية سحرتها. جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب. قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يحمل فيه ما شاء من البيت. الرجال من سلاح من أمتعة من أوادم من الجسد الرحان حيث يريد يغسل من الصلاة إلى الظهر تمشي به الإبل شهر وغدو ورواحها شهر من الظهر إلى المغرب شهر غدوها شهر ورواحها على رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أرسل ليعطينا كل غناء وغمره وآخرين من الأخرين والذي ذكر الله عنه بشرة نعمته وورث سليمان وداود مراد بالميراث النبوة أي ميراث ورثه بالنبوة والرسالة ورث سليمان داود وقال سليمان يا أيها الناس علمنا منطق الصدق ووفينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل علمه الله يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء من هذا له فضل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحزننكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها لأن الله علمه مضمرة الحيوانات وقال ربي أوزعني أن أكبر المسألة التي أنت عليها وعلى والدي وأنا أمر صالحا ترضاه ثم ماذا عفى الله الخطاب الأول عفى سليمان بعمل الله له الخطاب لبلقيس قالت يا أيها الملك بلقيس ملكة اليمن الذي قيل قصرها فيه 360 قطعة كل يوم تسعى الشمس نوال 300 يا أيها الملك والملاك هم البلاء من أبو الدنيا إلى والملاك هم على الثروة والنفس وغالبا يكونون أعداء لفسهم وأعداء للمؤمنين كثيرا ما ينعم الله تعالى بالرسل قال أن له مقام والملاك الذين استكبروا مقام والملاك الذين كبروا مقام قالت يا أيها الملأ أفتوني في عملي ما كنت قاطعة أمرا حتى تشتغل قالوا بنضحك نحن ونضحك قوم بأس كبير إليك قوم لي ما لا قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها جعلوا عند فاهمها ذلة تقول الله عز وجل وكذلك قالت لهم بلقيس إني مرسلة إلى سليمان أنا بما يرجع عجبتم عدايا أمينة وكبيرة فلما جاء سليمان إلى الهدايا قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم لهديتكم فافرحوا فارجع إليهم لنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ثم قال قال يا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني أيكم يأتيني بعرش بلقيس قبل أن يأتوني قال عفريت من الجن كما أتيك به قبل أن تكون عيني عليك لقوي قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه إن ترى من عندي أخرج إلا قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه فلما رآه مستقرا عرف في ذلك رجع إلى نفسه عليه الصلاة والسلام قال هذا مصرد ربي ليبلوني أشكر أمن من شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كبير ثم قال الجنود نكروا لها عرشها غيروا ننظر تهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت إلى هكذا عرشتي قال كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله وهي الشمس إنها كانت من قوم كافرين لقيت قومنا كفرة قال إنه حرف ورد من الفوائد وروي أن سليمان تزوج حاصل من هذا أن سليمان ابن داود رسول من رسل الله ونبي من أنبياء الله، لا كما تدعي اليهود عداو الله وعداو الرسل أنه صار. مندب نابل مندب ابن عبد الله البجري، وعن جند ابن عبد الله البجري رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربه بالسيف. قال الصحيح أنه موقوف على جهة. وفي صحيح البخاري عن عبادة بن عبدة ابن عبدة عنه أنه قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وعن بجالة بن عبدة في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة أن عمر كتب بينهما رائحة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، يقول مجالة قتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن يوسف. حفصة رضي الله عنها صح عن حفصة أنها أمرت بجارة لها سحرتها فقتلت، وهكذا هكذا حتى تحلي مرة لأنه كان حفصة أمي غاسمة تزوجها السابق. فأراد عمر رضي الله عنه فتمس لها زوجها عرضها على أبو بكر فعرضها على عدنان أبو بكر توقف لأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يذكرها، فلاحظ يزوجها والرسول جاء ذكرها. قدر الله أنها تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه على جانب من العبد وعلى جانب من الفقراء على جانب من العلم. ولذلك كان عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب يسمى في خلافة أبو الأرانب، دخل الكيسة الطحينة أو الدقيقة على ظهره في آخر الليل، هو أفضل من مشاع الأرض بعد الوقت رضي الله عنه، ومعه غلام الله. ومضى كان يعز بالليل، كان ينام أبو الليل رضي الله عنه، ثم يتهجد في وصفه ما تيسر له ثم يعود في آخر الليل. أمر بن المنذر أبو العزة أبو الأرامل ظلمة لا كهرباء ولا شيء، لكن نور الإيمان موجود. واحد هنا نور طيب، وواحد نور بطار، وواحد نور سحارية، وواحد لمبة مختلفة. يعيش في الدنيا مثل دعيه. الرافعة. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أن يمشي سويا الله؟ ومن يرد الله أن يهديه ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما أصعد من شدة ضيقك ضيقا. كذلك أنزل الله فيك حتى وعلى صراط ربك المستقيم من رضي الله عنه في آخر الليل وكان يعسن يتحسن هل هناك عيسى؟ هل هناك أرى؟ هل هناك عجوز ما لها طيب؟ هل هناك؟ فإذا رأى ووقف قريبا من بابها الله لولا نخل الله ومراقبه حماية لزوجي أن تنال مراقبه أن زفر من هذا السرير جوانبه. قال لعبده الذي يمشي معه أو مملكه الذي يمشي معه اضبط هذا المشي. لما كان الصباح ذهب إلى حرمه في بيتها قال يا حرم كم يصبر كم تصبر المضعف الحدود؟ قال يا أمير المؤمنين ارجع إليك انظر عدد عدة الوفاة 14 وفاة. كان رضي الله عنه بعد ذلك إذا بعث الجوع ورأى أنك بتأخر تذكر 17 أصل بدلها وخلقها. كانت عدة الوفاة في أول الإسلام سنة كاملة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج وصية لأزواج لمن آهت إلى الحول غير بالضبط. فنسأل الله بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصوا بأنفسهن أربعة أشهر. رضي الله عنه رضي الله عنه أصدر وذلك عندما عمر نظر الله من عمر قال فعلا تعالى يوم الاثنين توجب الذي يدعون انه عيد الموت. الا نعم الله على الله الا نعم الله على الله. عملنا عمل ليس علينا من احدث في امرنا هذا ما لن يتمنى. يقول صلى الله عليه وسلم كل بدعه من الدين ضلاله وكل ضلاله من الدين بدعه ما لا يهمنا وضلال ما لا يهمنا. مات عليه الصلاه والسلام من بيت عائشه مات يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء وبشر صلى الله عليه وسلم بالحجرة وكفن في الحجرة وحفر قبره في الحجرة تحت سريره الذي مات فيه او تحت فراشه الذي مات فيه. ولم يخرج عنه فانه الصحابه رضي الله عنه ثلاثه اسواد كبرى سحوريه ليس فيها قميص محجوب ولا عمام. واخر الرجل ثم لما أرادوا حفر قبره صلى الله عليه وسلم إلى في المدينة رجل يلحد ورجل يشك فأرسلوا للرجلين فقالوا الذي يأتي الأول اختاره الله للنبي فجاء الذي يلحد. اللحد ما هو؟ هو الميل جاء تقل. الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون ميلون أو يعونون بأسماء سيدون ما كانوا يرون لحدوا لهم. يا رجل أحضر رجل من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا وشب على كل واحد من انك يا محمد ما محمد من الله رحمه الله أدعي ماك أعطيك نباس عليك أبد الجليل أكرم الخلق عند الله الذي يموت ولا يصلي لا يقصر ولا يكمل ولا يكمل ولا يجوها ولا ثم ناته فأكبر ثم إذا جاء كانت فاطمة حصل بناته. قال العلماء كانت أشبه بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت إذا دخل عليها صلى الله عليه وسلم أجلسها إلى جنب، وإذا دخلت عليه في محلها تقوم وتجلسها في المجلس. تقول عائشة أم المؤمنين ولعلها يا رسول الله عليه وسلم أصحى إليها ثم رجع أصحى إليها ثم رجع أصحى إليها ثم رجع أصحى إليها ثم رجع أصحى إليها. قالت لها ما كنت أشفي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضى ستة ثم ماتت رضي الله عنها. فقال إنك أول الخوف الدين أبنك أم خديجة من الخوف ويأصر بناته يتوجه صلى الله عليه وسلم وجه حديث الصلاة والسلام. فضيلتها سمنا وكذا لما أراد الله لها من الخير. قبل أن تتوجه أشار عليه أحناف صلى الله عليه وسلم ثاني رجل أشار عليه أحناف يا محمد عليه الصلاة والسلام قبل أن تتوجه وأخذت منها أمانة وذهبت في جبل قومي ومنهم الى الشام وفيك بالتجاره ذهب اليها ثم اشار عليها امام بهذا اعمام واخر عفوا بهذا اعطته مالا على شروط التي كانت تشترط عليه لكن قال الشهوات انت عزيز عليه انت من اشراف قريش تريد ان تبعث معك ميسره تدامي عبدا تساعدك ويعينك على الاموال على تكريمها وعلى ثم شرت ميسره يا ميسره انطلق مع محمد واحفظ لي حركاته وسكته احفظ لي حركات الرجل وسكته هذا مع الشمس اما ميسره هذا بعد فترة ما ربه. ولما هاجر صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يرسل إليه زينب أكبر أولاده، فحاول رضي الله عنه أسلم وحسن حاول حتى أرسلها. يقول صلى الله عليه وسلم وجدته وفيا وهو على جد قال للصحابة وأكثر من وراء أبو بكر وعمر، هذا هم اللي يلون في مجلسه وفي صلاة. فقال هل سمعتم من بني سمعت؟ قالوا نعم يا رسول. قال والله ما عندي خبر لك، ما عندي خبر من العاص من الربيع إلا كذا. العاص أخذ أموالا من قرعة وكان وافيا وكان صاحب ذمة ويعرفه قريش، ذهب إلى الشام واشترى من أموال بضائعه ثم أقبل على المدينة أو على محل من المدينة ثم أخذها من أنصار مهاجر، أخذ سيرها سيرها هو هارب رضي الله عنه، وإلا لو حصلوا لقتلوا لأنه مشرك. جاء في ظلام الليل ودخل على حصن على زين وأخبرها وطلب منها أن تجيبها. فقال صلى الله عليه وسلم قد أجرنا ما أجرت يا زين. ثم قال للصحابة لا تعرضون له، لا تعرضون لا بقتل ولا بغير. فقال تعرفون العاصم الرميم ما منزلته عندنا وهو زوج زينب. فهذا فإن فاء الله عليكم يقوله له سبحانه، فإن أحممتم وقابت أنفسكم وانقبضتم إليها أموالكم فذلك، وإن أبيتم فهذا فإن فاء الله عليكم. جمعوا الذي أخذوه منه فرجوه. أمنة غيمة وجدت إليها أمان لا أبد بها إلى مريض فعاشر وناعى القضايا حاشر كل واحد حجم الجرع الذي نعم الذي يقيم وهو أرسل مهد ثم رجع إلى المدينة وقبر وسلم على قبر زينب معه على أبيه مدحه طلب منه زينب وهو كافر تحاول أن يرسلها فأرسلها آمن غير خالد أو أرسل بعد معها مع أخوه. على ما هذه جمعت له فذهب وباع وحاسب شرين ثم ناقش وهي زينب رضي الله عنها قبله فزوج زينب قيل انها ولدت له وعمره قريب الثلاثين وهي اول اولاد. يقول أم عطية رضي الله عنها ويمنى الناس غسلنها بماء وسلم كان في الآخرة كافورا وتقول المعطي أعطانا أقوه هو القميص الذي يلي جلده فقال أكثرناها إياه قالوا يلي جلده ثم كفن وراء ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم بغسلها لأن رأسها ثلاثة أقوه لأن شعرها ثلاثة جدائي قالوا مقصر وصلى عليه بن زينب تكون فاطمة خالتها أختهم شقيقتهم مريضة رضي الله عنها تجعل المرض يشد عليها وماتت بعدها سنتان بستة بنصف هذا الآن تموت أشارت على زوجها علي بن أبي طالب يتزوجها أنا أقول لكم هذه المقالة قلت لكم الرسول مات في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول الذي أهل البدع والشهوات والشبهات والخرافات يكبرون يقولون ذلك ومات الرسول يوم الثاني عشر مات الرسول ودفن ليلة في بقيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 40 مات أبو بكر أبوها بعد سنتين وثلاثة أشهر عشر بعد وفاة السلطنة في سنتين وثلاثة أشهر عشر ثم كان عمره أبي بكر 30 سنة من عمره وتولى الخلافة بوصية من النجوى وكتابة من النجوى كتب عثمان بن عفان عشرة من عشرة ثم طعينا طعنا أولونا كما يوتي في انتقاله لما طعن علموا ان الله سيجرى كانه شبه مستحيل لكن لما كان رضي الله عنه قوي الايمان فسأل الله الشهادة عن قبره ودفن في جواره لما دفن في جواره قيل إن عائشة أم المؤمنين من ورعها وتقواها جعلت فنعم لما دفن زوجها وجعلت فتاة وعاشت 40 سنة بعد وفاته يجعلون لها مرتبا خاصا يزيد على أضعاف أضعاف النساء صلى الله عليه وسلم لأنها كريمة فتقول تقيل إنه كان في مشال هذا السنة 40 ألف لا تمت ولا وتر عن أحد الفتاة يوم الناس تقيل هذا ما كان الصحابة يعرفون، ولا كان الصحابة يعرفون هذا الأمر. وإياكم المتفاتن يقول سيبوا وإياك أن يتحدث إن كل من حدث الدين فلا له مباحث. رضي الله عن عبد الله بن عمر أخو حفصة وابن عمر بن الخطاب. ليت الناس اهتدوا به كان لا يأتي القبور إلا إذا قدم من سفر أو أراد سفر، أما غيره هنا لا تدروني كما أفعل إنما نحن هو أعلم الثاني رحمه الله شوية يدي شوية أفضل يدي شوية نحن ولا روح نحن روح يدور عليه شوية وحان من كبير يقول جاهز يقول بيه إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة الدين كل بدعة ضلالة وكل بلاد في الوقت. ما كان الإمام قويا فحال المتوفرون وكان سحالا وإن كان ولا شده وما ضعوا في الإسلام وصار متمسك بدينه غريب من الحال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ستدين غريبا وسيعود غريبا كاملا. طوبى للغرباء الذين يصحون إذا دست الناس أثر على في حياتها في معاشها في عباداتها في عاداتها. طوبى للغرباء الذين يصحون في حديثنا طوبى للغرباء الذين يصحون وقع قيل إنها الجنة وقيل فيها عمل عمل ليس عليه أمر ما هو أن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه لذلك لما قاله ما جاء الله وشيء وضب عليه الصلاة وقال أجعلتني الله إذا لا تنبعي إذا ما جاء الله أشهد الله حياته تلقى الأئمة الأربعة رضي الله عنه عثمان شافعي على أن رفع اليدين قدام قبره بدعة وإن كان هناك بلاء في الصدر ربما يكون مسلما إلى طلب من ربه. قال صلى الله عليه وسلم نهى الله.